راح اخبر هالضياع كل امي وبي وكل الناس يلي عن حلمه ما تخلى راح يوصل يرفع الراس. راح اخبر هالضياع كل امي وبي وكل الناس يلي عن حلمه ما تخلى راح يوصل يرفع الراس. خطوه بخطوه مشيت تدرب اوصل يلي بتمنى انا بحكي مشواري صعب ولا حظي الحلو بستنى. خطوه بخطوه مشيت تدرب اوصل يلي بتمنى ولا حظ الحلو بستنى. من هالضياع حلم طلعت حققته عليها رجعت فرحة كل رفاق سمعت هالضياع واهلا اغلى. من هالضياع حلم طلعت حققته عليها رجعت فرحة كل رفاق سمعت هالضياع واهلا اغلى. وراح خبر هالضياع كله راح خبر هالضياع كله امي وبي وكل الناس يلي عن حلمه ما تخلى راح يوصل يرفع الراس. الحمد لله صبرت ونقلت عن فرحتي شو بدي اقول ما في لو شو مهل. والحمد لله صبرت ونقلت عن فرحتي شو بدي اقول ما في لو شو مهل. فرحة ما بيوسع الكون ترسم درب باحلى لون انجازي رح صون وصوني بانجازات التتوالى. فرحة ما بيوسع الكون ترسم درب باحلى لون انجازي رح صون وصون بانجازات التتوالى. ورح خبر هالضياء كله رح خبر هالضياء كله امي وبي وكل الناس يلي عن حلمه ما تخلى رح يوصل يرفع الراس. رح خبر هالضياء حلمه ما تخلى رح يوصل يرفع الراس. بهدي هالفرحة لأمي يلي أهدتني عمرها ما بتوصفها ولا كلمة وما بكافيها بالمرة. بهدي هالفرحة لأمي يلي أهدتني عمرها ما بتوصفها ولا كلمة وما بكافيها بالمرة. شوفت ضحكتها عندي تسوى الدنيا هالوردة ما دام الغلية حدي أيامي ما في مثلها. شوفت ضحكتها عندي تسوى الدنيا هالوردة ما دام الغالي حدي أيامي ما في مثلها. ورح خبر هالضياء كله رح خبر هالضياء كله امي وبي وكل الناس يلي عن حلمه ما تخلى رح يوصل يرفع الراس. رح خبر هالضياء كله امي وبي وكل الناس يلي عن حلمه ما تخلى رح يوصل يرفع الراس. يا بي دايما عالبال كل شعري ابنك ربيت مهما تغير في الحال بفخر اني من هالبيت. يا بي دايما عالبال كل شعري ابنك ربيت مهما تغير في الحال بفخر اني من هالبيت. تاج راسي بتضلك جوا قلبي محلك نيالي لاني ابنك وباسمك اسمي بيعلى. تاج راسي بتضلك جوا قلبي محلك نيالي لاني ابنك وباسمك اسمي بيعلى. ورح خبر هالضياء كله رح خبر هالضياء كله امي وبي وكل الناس يلي عن حلمه ما تخلى رح يوصل يرفع الراس. رح خبر هالضياء كله امي وبي وكل الناس يلي عن حلمه ما تخلى رح يوصل يرفع الراس. رح خبر هالضياء كله امي وبي وكل الناس يلي عن حلمه ما تخلى رح يوصل يرفع الراس. رح خبر هالضياء كله امي وبي وكل الناس يلي عن حلمه ما تخلى رح يوصل يرفع الراس. خطوه بخطوه مشيت تدرب اوصل يلي